الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: ويرد على ذلك أن التمليك اعتبار تشريعي يصدر من البائع ويصدر من العقلاء ومن الشارع. كان الكلام في الفرق بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية. قلنا بأنه سلام عليكم وقع الكلام بين الأصوليين في أنه ما الفرق بين الجملة التامة الخبرية والجملة التامة الإنشائية. كان الكلام في الفرق بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية. قلنا بأنه سلام عليكم وقع الكلام بين الأصوليين في أنه ما الفرق بين الجملة التامة الخبرية والجملة التامة الإنشائية، مع أن النسبة تامة فيهما معا. وجدت عدة نظريات، انتهينا من بيان النظرية الأولى لصاحب الكفاية وبينا عدم تماميتها، ثم انتقل المصنف قدس سره الشريف إلى بيان النظرية الثانية، وهي أن الدلالة التصورية في الجملة الخبرية والجملة الإنشائية واحد، ولكن كيفية الدلالة مختلفة. فإنه كيفية الدلالة في الجملة الخبرية إخبارية، وكيفية الدلالة في الجملة الإنشائية إيجادية. وبينا فيما سبق أن الفرق بين الإخبارية والإيجادية في الجملة التامة الخبرية والجملة التامة الإنشائية هو ليس الإخبارية والإيجادية بالمعنى الذي حققه السيد الشهيد، وإنما الإخبارية والإيجادية بالمعنى الذي ذكر في الحلقة الثانية. السلام عليكم. في الحلقة الثانية هناك ذكر السيد الشهيد معنى للإيجادية والإخطارية في المعاني الإسمية والمعاني الحرفية. قال: المعنى الإسمي معنى إخطاري، يعني له معنى قبل الاستعمال قبل الكلام. أما المعنى الحرفي فهو معنى إيجادي، يعني يوجد معناه بنفس الربط الكلامي. هنا أيضا يريد البعض أن يفرق بين الخبرية والإنشائية عن هذا الطريق، أن يقول أن الخبرية إخبارية وأن الإنشائية إيجادية بهذا المعنى، وهو أن الجملة الخبرية تخطر معنى سابق على الكلام، لأنها تخبر عن شيء، حكاية عن شيء مضى. أما الجملة الإنشائية فليست هي إخبار عن شيء مضى، بل هي إيجاد لشيء. ولكن تارة أن الإيجاد يكون بنفس الكلام والربط الكلامي، وأخرى أن الإيجاد يكون مترتبا على الكلام. إذن الاستعمال هو المحقق لذاك المعنى، بخلافه في الجملة الخبرية فإن الاستعمال كاشف عن معنى. في المعنى الحرفي كنا نقول أن المعنى يوجد بنفس الكلام بنفس الاستعمال، ولكن هنا نقول أن المعنى يكون مترتبا على الاستعمال مترتبا على الكلام، وهذا معنى قول الأصوليين إيجاد المعنى باللفظ. فأنت عندما تستعمل اللفظ توجد المعنى باللفظ. هنا توجد الاعتبار التشريعي الذي هو الملكية، توجده بقولك ماذا؟ بعت الإنشائية. إذن من هذا البيان يتضح أن الاعتبار التشريعي هل يوجد ببعت أو أنه بعت مستعمل في ذلك المعنى. هذه الملكية التي هي الاعتبار التشريعي التي تستفاد ببعته، هذه بعته مستعملة فيما يفيد ذلك المعنى أو موجودة لهذا المعنى بناء على الإنشائية، بناء على الإخباري، بناء على الإيجابية، يكون هذا الاستعمال موجدا لهذا المعنى. فبنفس الاستعمال يوجد المعنى، وقبل الاستعمال لا يوجد ذلك المعنى. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: تارة نقول أن التمليك اعتبار من العقلاء، وأخرى نقول أن التمليك اعتبار من الشارع، وثالثا نقول أن التمليك اعتبار من البائع، ولا ثالثة ولا رابعة. التمليك الذي يراد إيجاده ببعته، هذا الاعتبار التشريعي إما هو اعتبار قد وضعه البائع، إما هو اعتبار قد وضعه الشارع، إما هو اعتبار قد وضعه العقلاء. خب، هذا الاعتبار التشريعي وهو الملكية، هذا يوجد بقول، نأتي إلى الاحتمال الأول، وهو أن يكون التمليك اعتبار من قبل البائع لا من قبل الشارع أو من قبل العقلاء. قول البائع بعته يريد أن يوجد الاعتبار، يريد أن يكشف عن تحقق الاعتبار، بليز؟ يعني قوله بعته يريد أن يقول هذا الاعتبار أكشف عنه بلفظي أو أوجده بلفظي. أكشف عنه بلفظي، لأن الألفاظ كاشفة عن مرادات ماذا؟ الإنسان. مو أن الألفاظ موجدة لمرادات الإنسان. أنت بقولك بعت لا توجد، أو بأي لفظ آخر لا توجد المعنى، وإنما باللفظ تكشف عن المعنى الكامن في النفس. إذن قولكم أن بعت الإنشائية موجدة للمعنى باللفظ غير تام، هذا المعنى من الإيجادية غير تام. لماذا؟ لأن هذا المعنى من الإيجادية هو أن الاعتبار يكون مترتبا على الكلام موجدا بالكلام، مع أنه بناء على ما ذكرناه أن هذا الاعتبار التشريعي صادر من البائع، الكلام يكون كاشفا عنه لا أنه يكون موجدا له. وإذا قلنا أن الملكية التي هي اعتبار تشريعي ليست موضوعة من قبل البائع، وإنما هي من قبل الشارع، إذا قلنا أن الملكية أمر تأسيسي، أو من قبل العقلاء وأمضاه الشارع، إذا قلنا أن الملكية أمر إمضائي، على البحث الموجود في محله أن الملكية هل هي من الأمور التأسيسية أو أنها من الأمور الإمضائية التي هي موجودة بين العقلاء، والشارع أمضى ما عليه العقلاء بإضافة بعض القيود على الملكية الموجودة، مثلا أن العقلاء يقبلون بتحقق الملكية ولو كان أحد الطرفين، يعني الثمن أو المثمن مثلا مجهولا، الشارع قال لابد أن يكون الثمن والمثمن كلاهما ماذا؟ معلوما وليس بمجهول، ولكن أصل الملكية هي أمر عقلائي والشارع أمضاهم على ذلك. هنا يأتي هذا السؤال، وهو أنك بقولك بعته توجد هذا الاعتبار، او هذا اللفظ تستعمله في المعنى الموضوع له، اي منهما؟ بهذا اللفظ توجد الاعتبار الذي جعله العقلاء او الشارع، أو تستعمل هذا اللفظ في المعنى الذي وضع له في اللغة. ومن الواضح أن كل إنسان يستعمل اللفظ في المعنى الذي وضع له. إذن هذا قبل قولك بعت له معنى أو ليس له معنى؟ له معنى. معناه ماذا؟ هذا الاعتبار، هذا الاعتبار التشريعي. إذن ليس بعت هي الموجدة للمعنى باللفظ، فإذا هذا المعنى من الإخطارية غير صحيح، لأن هذا المعنى من الإخطارية كان يقول إيجاد المعنى بأي شيء بنفس اللفظ، فيكون المعنى مترتبا على الاستعمال، مع أن الاستعمال لا يكون إلا بالمعنى الموضوع له. فإذا لابد أن يكون بعت مستعمل في معنى الموضوع له، وقولك بعت كاشف عن ذاك، إذن مو موجد لهذا المعنى بل هو كاشف عنه. إذن هذا المعنى من الإيجادية، وهو أن يكون اللفظ موجدا للمعنى بهذا النحو الذي ذكرناه، أيضا غير صحيحين. بعد ماذا تختارون سيدنا؟ يقول نحن نقبل أن المدلول التصوري بين بعت الإنشائية وبعت الخبرية مختلفان، فضلا عن المدلول التصديقي وفضلا عن كيفية الدلالة، وهذا واضح خصوصا في الألفاظ المختلفة في الإنشاء وفي الإخبار. فإن أعد للإنشاء ويعيد أو أعاد ماذا؟ للإخبار. خب كيف تميزون بينهما؟ يقول نحن نميز بينهما بهذا المعنى، أن الإنشاء إيجاد وأن الإخبار إخبار. لكن ما معنى الإيجاد والإخبار هنا؟ يقول في الجملة الخبرية التامة وفي الجملة الإنشائية كلاهما توجد عندنا نسبة تامة، ولكن تارة هذه النسبة التامة ينظر إليها بما هي حقيقة واقعة مفروغ عنها، فهذا معناه إخطار معناها، وأخرى بما هي حقيقة يراء. Thank you.

I'm

Thank you. I'm not going to do that. Thank you.